باب المواقيت وللحج ميقاتان، ميقات مكان وميقات زمان. فأما ميقات المكان فالمنصوص عليه خمسة، لما روى ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله. وكذلك أهل مكة مهله يعني مكان إهلاله، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود. فهذه المواقيت لكل من مر عليها من أهلها ومن غيرهم للخبر. يقول رحمه الله باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، جمع ميقات، وهو زمان العبادة ومكان العبادة. زمان العبادة ومكان العبادة، فالعبادة لها زمان مؤقت ولها مكان مؤقت. واعلم أن العبادات من حيث التوقيت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم له ميقات زماني ومكاني وهو الحج، فإن الحج له ميقات زماني، الحج أشهر معلومات، وله ميقات مكاني وهي الأمكنة المذكورة في حديث ابن عباس وكذلك حديث ابن عمر يهل أهل المدينة من ذو الحليفة إلى آخره. إذن الحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني. القسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني، وهو العمرة. فالعمرة لها ميقات مكاني وهي المواقيت، ولكن ليس لها ميقات زماني، بمعنى أنها تصح في جميع أيام السنة، في جميع أيام السنة. والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، ما له ميقات زماني لا مكاني. وهذا القسم على نوعين: نوع ميقاته محدد لا يتغير، وهو الصلاة والصيام، فالصلاة وقتها لا يتغير والصيام وقته لا يتغير. ونوع يختلف زمنه بحسب الشخص، وهو الزكاة، فإن الزكاة لها ميقات زمان وهو الحول، ومعلوم أن حول الزكاة يختلف من شخص لآخر. والحاصل أن العبادة، أن العبادات من حيث التوقيت على هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج، والقسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني وهو العمرة، والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني. وهذا على نوعين: نوع زمنه محدد لا يتغير وهو الصيام، الصيام ما يتغير، شهر رمضان، الصلاة لا تتغير أيضا. ونوع آخر له ميقات زماني ولكنه يختلف بحسب المكلف، وهو الزكاة، فإن الزكاة لها ميقات زماني وهو حولان الحول، وهذا يختلف بحسب ملك الإنسان. يقول وللحج ميقاتان، ميقات مكان وميقات زمان. فأما ميقات المكان فالمنصوص عليه خمسة. طيب، وسيأتي ميقات الزمان في آخر الفصل. قال لما روى ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي معروفة الآن بأبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، وهي قرية خريبة، والناس الآن يحرمون بدلا منها من رابط. قال ولأهل نجد قرنا، قرن يعني قرن المنازل، والقرن الجبل الصغير. قال ولأهل اليمن يلملم، وتسمى السعدية. قال فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود. طيب، فهذه المواقيت لكل من مر عليها من أهلها ومن غيره من خبر، ومن منزله بين الميقات ومكة فميقاته منزله للخبر. طيب، هذه المواقيت خمسة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا مسائل. مسألة الأولى: هل الإحرام من هذه المواقيت واجب أو أنه مستحب وسنة؟ نقول الإحرام منها واجب، الإحرام من هذه المواقيت واجب، فمن أراد النسك ومر بهذه المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم منها، يجب عليه أن يحرم منها. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، يهل، وهذا خبر بمعنى الأمر، وهذا خبر بمعنى الأمر. وثانيا أنه لو لم يجب الإحرام من هذه المواقيت لم يكن للتوقيت فائدة، ما كان للتوقيت فائدة، يكون عبثا. ما دام الإنسان يحرم من أي مكان شاء فإن هذا التوقيت لهذه الأماكن ليس له فائدة. إذن الإحرام منها واجب، ولكنه واجب لمن أراد النسك، فمن مر بهذه المواقيت مريدا النسك من حج أو عمرة فإنه يجب عليه أن يحرم منها. طيب، من مكانه دون المواقيت فإن إحرامه من محله، من موضعه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ. طيب، من كان بمكة فإنه يحرم منها، فإنه يحرم منها. وظاهر الحديث: وكذلك أهل مكة يهلون من مكة، ظاهره أن أهل مكة يحرمون منها للحج والعمرة، للحج والعمرة. وإلى هذا ذهب بعض العلماء، وهو ظاهر كلام البخاري رحمه الله في صحيحه، واختاره من المتأخرين الصنعاني في سبل السلام، على أن ميقات أهل مكة للعمرة هو مكة لظاهر الخبر: ومن كان، وكذلك أهل مكة يهلون منها. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن ميقات أهل مكة للعمرة هو الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن يأذن لها في العمرة، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، وقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. ولو كان الإحرام من مكة جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن لها أن تهل من مكة، ولم يكلفها مشقة الذهاب إلى الحل، ولأنهم على سفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر فراغ عائشة من العمرة حتى يذهبون، حتى يسافروا إلى المدينة. إذن كونه عليه الصلاة والسلام يأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج بأخته من الحرم لأجل أن تهل بعمرة دليل على أن الإحرام بالعمرة لا يجوز، لا يصح من الحل. وأيضا قالوا إن كل نسك، كل نسك لا بد أن يجمع الإنسان فيه بين الحل والحرم، بين الحل والحرم. فأهل مكة إذا أهلوا منها للحج جمعوا بين الحل والحرم، لأنهم سوف يخرجون إلى عرفة، وعرفة من الحل، وحينئذ يجمعون في نسكهم بين الحل والحرم. ولو قلنا إن المكي يحرم بالعمرة من مكة لم يكن جمع في عمرته بين الحل والحرم. إذن ميقات أهل مكة للحج منها، وميقاتهم للعمرة من الحل. إذن من كان فوق المواقيت فميقاته هذه المواقيت، ومن كان دونها يعني بين مكة والمواقيت فمن محله، ومن كان من مكة فمن مكة إلا للعمرة. طيب، بقينا لو قدر أن رجلا أراد النسك، مر بالمواقيت مريدا للنسك وتجاوزها، هل عليه شيء؟ ولم يحرم إلى الآن، ماذا نقول له؟ رجل مر بالمواقيت مريدا للنسك ولم يحرم، نقول له: ارجع، إن رجع وأحرم منها فلا شيء عليه، ويسقط عنه، تسقط عنه الفدية والدم. وإن أحرم من موضعه فحينئذ يجب عليه الفدية، ترك واجب. طيب، لو مر بالمواقيت غير مريد للنسك ثم بدا له من مكانه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وهذا الرجل أنشأ في هذا المكان، إذن يحرم من هذا المكان. طيب، مسألة أخرى: لو أنه مر بالميقات يريد النسك، ولكن تجاوز الميقات لحضور وليمة أو نكاح، أو قال مثلا: سأذهب إلى مكة أنزل العفش وأجهز الشقة والغرفة ثم أرجع وأحرم، فلا شيء عليه، لأنه لم يتجاوز الميقات محرما. المحذور أن يتجاوز الميقات ويحرم دونه، وهذا لم يفعل. إذن يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام ثم يرجع ويحرم. طيب، هذه المواقيت فيها آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. توقيت هذه المواقيت فيه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت قبل أن تفتح هذه البلدان. الآن وقت لأهل الشام الجحفة، والشام فتحت لم تفتح، طيب العراق كذلك. إذن وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت لأهل تلك البلدان مع أنها لم تفتح، يعني حال توقيتها كان أهلها على الكفر. قال أهل العلم وفي هذا آية من آية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الحديث فيه إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه البلدان سوف تفتح وسوف يحج أهلها، سوف تفتح وسوف يحج أهلها. قال ابن عبد القوي رحمه الله في دليته، قال وتعيينها من معجزات نبينا، وتعيينها في بعض النسخ وتحديدها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. طيب هذه المواقيت أيضا تختلف قربا وبعدا عن مكة، فمنها القريب من مكة ومنها البعيد عن مكة. أقربها إلى مكة قرن المنازل، لا التنعيم ليس ميقات، هي متقاربة تقريبا قرن المنازل وغيره. طيب أبعدها، نعم ذو الحليفة، أبعدها ذو الحليفة. اختلافها في القرب والبعد بحيث كان ذو الحليفة أبعد، هل له حكمة أو ليس له حكمة؟ قال بعض العلماء له حكمة لكن الله أعلم بها، بمعنى أن هذا أمر تعبدي لا نعقل معناه، فكونها تختلف قربا وبعدا عن مكة هذا له حكمة الله أعلم بها، فهو تعبدي محض لا نعقل معناه. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا التحديد له حكمة معلومة، ما هي الحكمة؟ قال بعضهم الحكمة في ذلك لأجل أن تعظم أجور أهل المدينة، تعظم أجور أهل المدينة، لأن أهل المدينة إذا أحرموا من مكان بعيد صار ذلك أكثر لأجلهم، أكثر لأجلهم، فهم أبعد ممشا من الميقات من غيرهم، وكلما كان إنسان أبعد فهو أكثر أجرا، أكثر أجرا. وقيل إن الحكمة في ذلك الرفق بأهل الآفاق، فإن أهل الآفاق يقطعون المسافات الطويلة للوصول إلى مكة، فخفف عنهم ذلك بأن جعل مكان إهلالهم قريبا من مكة. وأهل المدينة لما كانوا قريبين من مكة صار ميقاتهم بعيدا، إذن لما قرب هؤلاء بعد ميقاتهم، ولما بعد أولئك قرب ميقاتهم. وقيل الحكمة في ذلك لأجل أن تتقارب خصائص الحرمين، فأهل المدينة من حين أن يخرجوا من المدينة، والمدينة لها والمدينة حرم ولها خصائص، فإنهم يدخلون فيما يتعلق بحرم مكة وهو الإحرام، فمن حين أن يخرجوا من حرم المدينة يدخلون فيما يتعلق بحرم مكة وهو النسك، والله أعلم. نعم. وميقات من بمكة منها سواء في ذلك أهلها أو غيرهم للخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتعين من أصحابه فأحرموا منها، وعنه في من ائتمر في طيب أشهر الحج. ميقات من كان بمكة، ولا نقول ميقات المكي، نقول ميقات من كان بمكة من مكي أو غيره، واضح؟ والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أهلوا بالحج من الأبطح مع أنهم ليسوا من أهل مكة. وعنه في من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أهل من الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم. وذكر القاضي في من دخل مكة محرما من عن غيره بحج أو عمرة ثم أراد أن يحج عن نفسه، أو دخل مكة محرما لنفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره بحج أو عمرة أنه يلزمه الإحرام من الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم، لأنه جاز الميقات مريدا للنسك لنفسه وأحرم دونه فلزمه دم، كما لو تجاوزه غير محرم. ولنا الخبر، يعني الأول أصح وهو الصحيح، فالقولان ما ذكر القول الأول القول الثاني والثالث فيهما ضعف. الصواب الأول أن من أراد النسك، من دخل إلى مكة بعمرة ثم أراد الحج فإنه يحرم من مكة، لأن الحديث صريح في هذا، ومن كان حتى أهل مكة من مكة. نعم. وإن كل ميقات لمن أتى عليه كذلك مكة، ولأن هذا حصل بمكة حلالا على وجه مباح فكان له الإحرام منها بلا دم، كما لو كان الإحرامان لشخص واحد ومن أي موضع في مكة أحرم جاز، لأنها كلها موضع للنسك، وإن أحرم خارجا منها من الحرم جاز أيضا. طيب من أي موضع من مكة أحرم جاز؟ أي موضع، فلا ميزة لمكان على آخر، وهذا هو الصحيح. وذهب الفقهاء فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلى أنه يسن أن يحرم من تحت الميزاب، يسن أن يحرم بالحج من تحت الميزاب، وهذا لا دليل عليه. قال وإن أحرم خارجا منها من الحرم جاز أيضا، يعني لو قدر أن الإنسان قدم إلى مكة واعتمر ثم خرج إلى مثل عرفة، عرفة من الحل، ثم أراد أن يهل بالحج، فإنه يهل من مكانه، من مكانه. نعم. ها؟ لا العمرة في أي مكان، عمرة الحل على كل حال، لا يتصور أن يحرم بالعمرة من مكة إطلاقا. فالنسك إما أن يكون حجا مفردا، إما عمرة مفردة، إن المكي إذا أراد النسك إما أن يريد عمرة مفردة أو حجا مفردا أو يريد القران. إن أراد عمرة مفردة فإحرامه من الحل، إن أراد حجا فمن مكة، إن أراد قرانا حجا وعمرة هنا أيضا قالوا يحرم من مكة تغريبا للحج، لأن مناسك الحج أكثر من العمرة. مع أن بعض العلماء قال إن القارن يجب عليه أن يخرج إلى الحل لأنه اجتمع مبيح وحاضر، لكن نقول هنا أفعال العمرة مندرجة تحت أفعال الحج، والحكم للأكثر والأغلب، والأغلب في القران الحج أو العمرة الحج. وإن أحرم خارجا منها من الحرم جاز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا من البطحة، وهي خارج من مكة، ولأن ما اعتبر فيه الحرم خارج من مكة ذلك الوقت، في وقتنا الحاضر الأبطح وسط مكة. ولأنه ما اعتبر فيه الحرم استوت البلدة فيه، وغيرها كالنحر. وميقات العمرة للمكي ومن في الحرم من الحل، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، متفق عليه. وكانت بمكة يومئذ، ومن أي الحل أحرم جاز، لأن المقصود بالإحرام منه الجمع بين الحل والحرم في النسك، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم إلا الإحرام، بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الحل للوقوف بعرفة، فيحصل الجمع بين الحل والحرم. طيب، ميقات العمرة المكي من الحرم، ثم قال ومن أي الحل أحرم جاز. نعم، هل هناك حل أفضل من حل، أو أن الحل كله سواء؟ في هذا خلاف، فمن العلماء من قال إن أفضل الحل التنعيم، وأن الأفضل لمن أراد أن يحرم من مكة أن يحرم بالعمرة من مكة أن يخرج إلى التنعيم، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة بأن عائشة رضي الله عنها خرجت إليه. ومنهم من قال الأفضل الأبعد، فكلما تباعد في إحرامه كان أفضل، لأنه يكون أكثر أجرا. فعلى القول الأول إذا قلنا أن التنعيم لو كان في أقصى مكة من جهة الطائف يقول الأفضل أن يذهب إلى التنعيم. وعلى القول الثاني لو كان بقرب التنعيم قريب من التنعيم يقول أفضل أن يخرج أبعد منه حتى يعتمر. ولكن الصحيح أن الأفضل الأقرب، لأنه أيسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكلما كانت العبادة أيسر على الإنسان فهو أفضل. ومسألة أنه إذا تباعد كان أعظم لأجله لأنه أشق، قل هذا ليس بصحيح، فالمشقة التي يثاب عليها الإنسان ويؤجر عليها هي المشقة الملازمة للعبادة، ملازمة للعبادة التي لا يمكن أن يفعل العبادة إلا بها. أما أن يصطنع المشقة ويفتعل المشقة فهذا في الواقع مأزور لا مأجور. مثلا الإنسان إذا أراد أن يتوضأ في الشتاء يغتسل بالماء البارد يقول أشق، وفي أيام الصيف يغتسل بالماء الحار لأنه أشق، ويصلي في الشمس لأنه أشق، يقول هذا إيش؟ ليس بصحيح، بل هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، لأنه كلما كان فعل العبادة أيسر على المرء كان ذلك أولى، لأنه إذا كانت أيسر كان أخشع لقلبه وأحضر لقلبه. فصل. ومن جاوز الميقات مريدا لموضع قبل مكة ثم بدأ له الإحرام أحرم من موضعه، كما أن من دخل مكة يحرم منها وإن مر به عبد أو كافر أو صبي، فأسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي دونه أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم، لأنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام فيه، فأشبه المكي والمتجاوز غير مريد لمكة. وعنه في الكافر يسلم. طيب، وإن مر به كافر أو عبد أو صبي فأسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي دونه، يعني دون الموقيت، أحرموا من موضعهم، وذلك لأنهم لما تجاوزوا الميقات كانوا غير مكلفين. وفهم من قول المؤلف وإن مر به كافر أو عبد أو صبي أنه لو مر به مكلف فإنه يجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات ولو لم يكن مريدا للنسك. وهذا مبني على ما سبق من أنه يجب على كل من تجاوز الميقات أن يحرم ولو كان غير مريد للنسك. وسبق أن الراجح عدم وجوب الإحرام إلا لمن أراد النسك. نعم. وعنه في الكافر يسلم يخرج إلى الميقات، فإن خشي الفوات أحرم من موضعه وعليه دم، والصبي والعبد في معناه لأنهم تجاوزوا الميقات غير محرمين. قال أبو بكر وبالأول أقول، وهو أصح لما ذكرناه، ومن لم يكن طريقه على ميقات، بمعنى أن أنه حتى على القول بوجوب الإحرام لمن مر بالميقات، إذا مر الكافر أو العبد أو الصبي ثم كلفوا بأن أسلم العبد أو بأن أسلم الكافر أو عتق العبد أو بلغ الصبي فإنهم يحرمون من موضعهم. نعم. قال أبو بكر بالأول يقول، وهو صح لما ذكرناه، ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذ أقرب المواقيت إليه أحرم، لما روى ابن عمر قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإن إن أردنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. ولأن هذا مما يدخله الاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه على الإنسان صار إلى اجتهاده فيه كالقبلة. إذن من مر بميقات وجب عليه أن يحرم منه. بالنسبة للإحرام، من مر بميقات وجب عليه أن يحرم منه، ومن لم يمر بميقات وحاذ ميقاته، لا يمر بميقات ولكنه يحاذي في طريقه ميقاتا، فإنه يحرم بالمحاذاة. فإن حاذى ميقاتين أحرم من أقربهما، ولكن أقربهما إلى مكة أو إليه، يعني بالأول. فإن لم يمر بميقات ولم يحاذي ميقاتا قالوا يحرم على بعد مرحلتين من مكة. إذن الآن صارت المراتب أربع: من مر بالميقات فإنه يحرم منه، من لم يمر بميقات وحاذى ميقاتا فإنه يحرم إذا حاذاه، ثالثا من لم يمر بميقات وحاذى ميقاتين، يعني بطريقه إلى مكة يحاذي ميقاتين، فإنه يحرم من أقربهما إليه، الرابع من لم يمر بميقات ولم يحاذي ميقاتا قالوا يحرم على بعد مرحلتين من مكة. وضرب أهل العلم رحمه الله ذلك، قالوا كأهل سواكن في السودان، فإنهم إذا قدموا إلى مكة لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا، فحينئذ يحرمون من جدة على بعد مرحلتين. وإنما حددوا وقالوا على بعد مرحلتين قالوا لأن أقرب ميقات إلى مكة من المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام مرحلتان، أقرب ميقات على بعد مرحلتين. فإذا اشتبه على الإنسان صار إلى اجتهاده فيه كالقبلة، فإن لم يعلم حذو الميقات احتاط فأحرم قبله، تقديم الإحرام عليه جائز وتأخيره حرام. نعم، يقول فإن لم يعلم حذو الميقات، يعني اشتبه عليه هل هو محاذ أو بقي شيء، فإنه يحتاط، لأنه الآن لو أحرم فلا شيء عليه، لأن غاية ما هناك أنه تقدم على الميقات، والتقدم عليه أقل ما يقال فيه أنه مباح ومكروه، وإن جاوزه وأحرم دونه فهو حرام. وبهذا يعني من هذه المسألة ننتقل إلى مسألة أخرى تقع في وقتنا الحاضر، وهي الذي يسافر بالطائرة. بعض الناس يسافر بالطائرة أحيانا يتجاوز الميقات بغير إحرام، إما بسبب نومه، ينام، من ينام؟ من أراد الإحرام تجده ينام متعب وينام، أو أن مثلا أصحاب الطائرة ينسون التبريغ، التنبيه ينسون، أو ينبهون ولكن يعني لا يفهم، حين ينبهون بكتابة مثل الشاشات هذه. فحينئذ إذا خشي ذلك، إذا خشي أن يغلبه النعاس أو خشي أنهم لا ينبهون أو ما أشبه ذلك، نقول أحرم ولو قبل الميقات، أحرم ولو قبل الميقات، لأن هذا خير من كونك تتجاوز الميقات بدون إحرام. لأنه الذي يذهب من القصيم الآن سوف يمر بذي الحليفة، الطائرات التي تنطلق من مطار القصيم طريق سيرها من جهة المدينة، لو نام ووصل إلى جدة نقول إن أحرمت من جدة عليك فدية، فعليك فدية، وإن رجعت إلى الميقات وهو ذو الحليفة سقط عنك الدم. معلوم أن رجوعه فيه مشقة، يرجع أكثر من 300 كيلو، فحينئذ قل لا بأس أن يحرم قبل الميقات. نعم. لا، الطائرات، قصدي الطائرات التي تذهب من القصيم إلى جدة تمر بذو الحليفة، والطائرات التي تذهب من الرياض تمر بالطائف، يعني خط الطيران، خط طيران السير، سير الطيران بالنسبة لطائرات القصيم تمر بذو الحليفة، ولذلك يعلنون الميقات بعد نصف ساعة أو 35 دقيقة من الإقلاع. وأما طائرات التي من الرياض فهي تمر بقرن المنازل، ولذلك لا يعلنون إلا بعد نحو ساعة من الرياض، وذلك إذا أعلنوا تجد تشاهد جبال الطائف ولو كانت جاهل ترك المأمور به يسقط عنه الإثم، لأن هذا ليس فعل محظور، هذا ترك مأمور. نقول له إن رجعت سقط عنك الدم، وإن قال رجوعي علي مشقة يحرم، وليس هناك تخيير يعني بين أن يرجع أو يحرم عليه دم. يعني بعض الناس يظن أنه مخير، إذا وصل مخير، بمعنى إن شاء رجع وسقط عنه الدم، وإن شاء أحرم ولزمه الدم. نقول لا، يجب أن ترجع، الأصل وجوب الرجوع، فإن شق فحينئذ يحرم من مكانه. نعم. فصل. والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من ذي الحليفة، فإن أحرم قبله لأن الضبي بن معبد أحرم قبل الميقات قارنا، فذكر ذلك لعمر فقال هديت لسنة نبيك. ومن بلغ الميقات، طيب، قوله هديت لسنة نبيك يعني في إحرامه بالقران، لا في تجاوزه، لا في الإحرام قبل الميقات. لاحظ قول عمر رضي الله هديت لسنة نبيك، الضمير يعود على إحرامه قارنا لا على إحرامه قبل الميقات، لأن يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تدل على أن الأفضل أن يحرم قبل الميقات. واضح. الآن ذكر صبي بن معبد ذكر أمرين، أحرم قبل الميقات وأحرم قارنا، فقال له عمر هديت لسنة نبيك، في ماذا؟ في أنه أحرم قبل الميقات ولا أنه أحرم قارنا؟ أحرم قارنا. ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجوز له تجاوزه بغير إحرام لما تقدم من حديث ابن عباس، فإن تجاوزه غير محرم لزمه الرجوع ليحرم منه، لأن من قدر على فعل الواجب لزمه. قول العلماء لزمه الرجوع يدل على أنه مخير ولا يجب الرجوع؟ يجب. وهذه مسألة يعني تغفل على كثير من العامة، بل قد بعض طلبة العلم تجد إذا أفتى يقول إنسان تجاوزت الميقات، يقول إن شئت فارجع وإن شئت فأحرم دون الميقات من مكانك وعليك فدية، وهذا ليس بصحيح، بل نقول يجب أن يرجع، يجب وجوبا أن يرجع، فإن شق عليه الرجوع أحرم من موضعه. نعم. نعم. فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه، لأنه أدى الواجب فأشبه من لم يتجاوز، فإن لم يمكنه الرجوع لخوف أو خشية الفوات فأحرم من موضعه، أو أحرم من موضعه لغير عذر فعليه دم، لأنه ترك الواجب من مناسك الحج، فإن رجع بعد ذلك إلى الميقات لم يسقط الدم لأنه استقر عليه بإحرامه من دونه، فأشبه من لم يرجع. يعني متى أحرم دون، متى جاوز الميقات غير محرم وأحرم دونه استقر عليه دم، حتى لو رجع لم ينفعه الرجوع، لكن لو رجع قبل إحرامه سقط عنه، وإنما كان كذلك لأنه إذا أحرم كان رجوعه بلا فائدة، إذ العبرة بالموضع الذي أحرم منه وهو أحرم دون الميقات. نعم. فإن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفة فهو كالمحرم من دون الميقات، وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخر ثم سلك الحرم فهو كالمحرم قبل الميقات، وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه كالذي يحرم بعد ميقاته، ثم إن خرج قبل الطواف إلى الحل. هذا مبني على أن ميقات أهل مكة مكة. شوف، إن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفة فهو كالمحرم من دون الميقات، وإن أحرم حل الذي يلي الجانب الآخر ثم سلك الحرم فهو كالمحرم قبل الميقات، وإن أحرم نعم قبل الميقات، لأن ميقات أهل مكة للعمرة للحج ما هو نفس مكة، نفس مكة نعم، وسيأتي الكلام فيه نعم. ثم إن خرج قبل الطواف إلى الحل وعاد ففعل أفعالها تمت عمرته وعليه دم، وإن لم يخرج وفعل أفعالها ففيه وجهان، أحدهما يجزئه ويجبرها بدم كالذي يحرم من دون ميقات، والثاني لا يجزئه لأنه نسك فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج. نعم، وثبت الثاني أصح، أنه إذا أحرم بالعمرة من الحرم فإن إحرامه ينعقد ويلزمه دم لتركه الواجب حتى لو خرج قبل أفعاله، لا ينفع، لأن العبرة حال الإحرام. يعني مثلا لو أن مكيا أراد العمرة فأحرم من مكة وقبل أن يطوف ويسعى خرج إلى الحل، يقول خروجه لا ينفع كخروج أو كرجوع من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم دونه. أي لو تجاوز الميقات وهو يريد النسك ولم يحرم، لما تجاوز الميقات أحرم فقال أرجع، نقول رجوعك لا ينفع، العبرة بحال إيش؟ بحال الإحرام. نعم. فعلى هذا لا يعتد بأفعاله وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يأتي بها،